أنا بعيونك دخت راي الجواب، هاي عينك صدق لو هي رسم، انت حتى الدوخة هم داخت علي، وبيك مني حلمت هم داخل حلم، وانا خايف خاف قلمك هم يدوخ، يعني ما تكتب اذا داخل قلم. اكو عندنا هواي حلوين الوجوه، لكن بس انت جمالك بي طعم. اكو عندنا هواي حلوين الوجوه، لكن بس انت جمالك بي طعم، انت نظراتك تشمر بالسهام، وانا هنيالي لانطقني سهم. والله لو صير الرئيس الوزراء احط صورة وجهك بنص العلم، احط صورة وجهك بنص العلم. لو رحت بالعيد نعلن لك حداد، ومن تجي بعاشور نحيلك حفل، من تضوج الدنيا تلبس لك سواد، ولو ان تفرح فرحة الزهرة تهم، منه قال العين مو يم الاذان، انت عينك واصلة لذانك عدل، ومنه قال الحجل ليحل الاجدام، انت جدمك هو اللي محل الحجل، ومنه قال الحجل ليحل الاجدام، انت جدمك هو اللي محل الحجل، ومو صحيح الجاشبتك ما تذوب، العسل بشفاك مو من النحل، عقلي انت وما لعوفك مستحيل، وانت هم شايف بشر عاف العقل، انا وي غيرك اموتا لا محال، وبس اشوفك صدق انا ارجع عدل، وانا وي غيرك عيشا ما اريد، وانا اريدك لان وياك انكتل قبل، صح بخير ونعيش بامان، ولان ما اعرفك قمت اكره قبل، ولان ما اعرفك قمت اكره قبل.